إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. هذا البيت الثاني من أبيات هذه المنظومة السير إلى الله والدار الآخرة للعلامة السعدي رحمه الله، يقول فيه: فهم الذين، الضمير يعود على من أراد أن يسير إلى الله بذكر صفاته والمقامات التي ينبغي أن يتحلى بها. قال: فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. فالناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت أشار إلى مقامين عظيمين ينبغي أن يتحلى بهما كل من أراد أن يسير إلى الله عز وجل، وهما مقام الإخلاص ومقام المتابعة. فقوله رحمه الله تعالى: فهم الذين قد أخلصوا، قد أخلصوا في مشيهم، إشارة إلى مقام الإخلاص، أي أن هؤلاء اتصفوا بالإخلاص في مشيهم، مشيهم بمعنى سيرهم إلى الله. وماذا؟ والثاني: متشرعين بشرعة الإيمان، إشارة إلى مقام المتابعة. وهذان المقامان إخواني في الله من أعظم المقامات، بل هما الأساس في غيرهما من المقامات، فلا قيام لمقام من مقامات الدين إلا بهما. ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهما. فالمقام الأول: فهم الذين قد أخلصوا مشيهم في مشيهم، مقام الإخلاص. تنوعت عبارات العلماء في معنى الإخلاص، وكل المعاني المذكورة تعود وتؤول إلى إفراد الله جل وعلا بعملك. هذا هو الإخلاص، أن تفرد الله جل وعلا بعملك، بأن يكون خالصا لله لا تشوبه شائبة لأحد كائنا من كان. وإن الله جل وعلا أمر العباد بهذا المقام في آيات كثيرة، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل في علا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. ولعظيم أمر الإخلاص في دين الله جعل شرط من شروط قبول العبادة، لا تقوم العبادة إلا بالإخلاص. ولهذا جاء في الحديث الصحيح، الحديث القدسي، قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. ولنا عبرة بالثلاثة الذين أدوا عبادات: ذاك بجهاده، وذاك بعلمه، وذاك بصدقته ونفقته، لكن لما كانت هذه الطاعات عارية عن الإخلاص، ما أرادوا بها وجه الله، لم تنفعهم فسحبوا إلى النار والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وأما المقام الثاني ألا وهو مقام المتابعة، وذلك بأن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر دينك، في أمر دينك. وبهذا أمر الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن أعظم ما ينبغي أن نعتني بالائتساء والاقتداء برسول الأنام عليه الصلاة والسلام ما يكون عند تأدية الطاعات والعبادات. ولهذا أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم بضرورة اتباعه في أقواله وأفعاله، فقال مثلا في شأن الوضوء: من توضأ نحو وضوء هذا. وقال في أمر الصلاة: قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام في مناسك الحج والعمرة: خذوا عني مناسككم. ولعظيم أمر المتابعة في الدين، فإن الشرع الحكيم جعله شرطا من شروط قبول العبادة، فلا صح للعبادة إلا بالمتابعة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فالشاهد إخواني في الله من هذا البيت أن الناظم رحمه الله تعالى بدأ بهذين المقامين: مقام الإخلاص ومقام المتابعة، لأنهما هم الأس والأساس في باقي المقامات. فلا بد للسائر إلى الله جل في علاه وإلى الدار الآخرة أن يتحلى بهما. وأيضا مما نذكره من فوائد هذا البيت من الفوائد أن نستفيد أن المسلم والمسلمة عليهما أن يعتنيا بأمر العبادة، أن يعتنيا بأمر العبادة بما يتعلق بمفهومها وبشروطها وبأركانها وما يكون عليها صحتها، وهكذا دواليك، لأن العبادة هي الأس والأساس والأصل، فهي الأس في صحة الأعمال، وهي الأساس في المقامات، وهي الأصل في عبوديتنا لربنا، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا على أهل الإسلام أن يبذلوا ما يستطيعون على بذله في ضبط هذا المقام، مقام العبادة، وما يتعلق بها من مسائل وأحكام. وأيضا مما يستفاد من هذا البيت، إذا علمنا أن من وصف السائر إلى الله أن يتحلى بالإخلاص، إذن فليجتنب كل ما يضاد هذا الوصف، كل ما يضاد الإخلاص اجتنبه يا عبد الله. فيدخل في ذلك مثلا الرياء أو السمعة أو حب الثناء والشهرة، وأن يشار إليه بالبنان، أو أنه يريد بعمله الصالح حظا من حظوظ الدنيا، فهذا ما كان في معناها يضاد الإخلاص. فاحذر يا عبد الله أن تقع في شيء من مظاهرها. لأنه وللأسف فلربما يوجد من الصالحين ومن الأخيار من يعمل الأعمال الصالحة يحسبها لله، مع أنه لو أنصف نفسه ما أراد بها إلا لأمر في نفسه. لو أنصف نفسه لعلم أنه ما أراد بهذا العمل أو بذاك إلا أمرا في نفسه. ومن هنا كان من أعظم ما جاهد عليه سلفنا الصالح أنفسهم ما كان من مجاهدتهم على إخلاصهم وإرادة بأعمالهم وجه الله جل في علاه. وأيضا مما يستفاد إذا علمنا أن السائر إلى الله ينبغي أن يتحلى بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أعماله وفي طاعاته وعباداته، عليه أن يجتنب كل ما يضاد المتابعة، لأن هذا ليس من صفات السائرين إلى الله. ومما يدخل فيما يضاد المتابعة ما يكون من الإحداث والابتداع في الدين، أو ما يكون من التعظيم للآباء والأجداد والسواليف، أو ما يكون من الغلو في التقليد للفضلاء والفقهاء، أو كذلك ما يكون من مجارات العادات والتقاليد وغير ذلك من الذرائع التي يتذرع بها بعض الناس بحجة تركهم للسنة وإقبالهم على هذه الأشياء. لا، ما يتأتى هذا لك يا عبد الله أنك تترك السنة الثابتة عن رسول الله لأي شخص كان، كائنا من كان. وأيضا مما يستفاد من هذا البيت إخواني في الله أن نعلم أن الشرط أو أن مقام الإخلاص والمتابعة، مع أنه يستفاد منهما أنهما من شرطي قبول العمل الصالح، أيضا يستفاد منهما أشياء أخرى. ومن أعظم ما يستفاد من مقامي الإخلاص والمتابعة أن فيهما تحقيق لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذ أن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أي أنه لا يعبد بحق إلا الله، فجميع العبادات والطاعات لا تكون إلا له جل في علاه، فهو المعبود لا معبود لنا سواه. هذا مقتضاها، فهذا هو مقام الإخلاص. وفي مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله بأن نتخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم متبوعا لنا، فيتبع في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وفي صلاتنا وصيامنا وقيامنا وحجنا وفي كل شعيرة من شعائر ديننا، فلا متبوع إلا سواه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو التحقيق لمقام المتابعة. فشرطي الإخلاص والمتابعة فيه تحقيق لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أخيرا ونختم به المقام، أن في هذين الركنين الإخلاص والمتابعة بعد معرفتنا أنهما من شرطي قبول العبادة، يكون في ذلك وازعا لنا ودافعا لنا إلى أن نحذر من محبطات الأعمال. فليس كل عمل يقبل، وليست كل عبادة ترفع، ولنا عبرة بالإخلاص والمتابعة. فرب رجل يأتي بالعبادات كجبال تهامة كثرة، صلاة وصياما وحجا وعمرة، لكنها إذا خلت من الإخلاص فإنها تذهب هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أحبطها الله. وآخر لربما يأتي بعبادات وطاعات لكنها عارية من الاتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ بها مردودة على وجه صاحبها. فمن خلال هذين الشرطين المسلم يتوجس فيندفع إلى أن يدرس محبطات الأعمال، إذ ليس فقط محبطات الأعمال في الإخلال بالإخلاص والمتابعة، بل هناك غيرهما. فعندي من الأقوال والأعمال والأحوال من إذا تلبس بها المسلم أو المسلمة كانت أعماله مردودة على وجهه. فكان ينبغي علينا جميعا أن ندرس وأن نتفقه في هذه الأبواب العظيمة، وإلا فإننا سندخل في قول ربنا عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالشاهد إخواني في الله أن هذا البيت أراد منه المؤلف رحمه الله تعالى أن يشير إلى أعظم مقامين من مقامات الدين، وينبغي أن يتحلى بها السائرون إلى الله، لأنها هي الأص والأساس في باقي المقامات، ألا وهما مقام الإخلاص ومقام المتابعة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.